Lección 22. En el garaje. في الجراج نور الدين بغى يبدل الزيت ديال الطوموبيل. دابا تيهضر مع الميكانيسيان تيسولو على الموتور ديال الطوموبيل. نور الدين والميكانيسيان، صباح الخير. صباح الخير اسيد، شنو بغيتي؟ بغيت ندير البيدونج للطوموبيل ديالي. مازوت ولا ايسونس؟ مازوت. بغيتي ديال 10000 كيلومتر ولا اقل؟ بغيت ديال 10000 كيلومتر. بشحال؟ 5 يترو 180 درهم و20 درهم للخدام اللي غادي يبدلو ليك. بغيت نبدل حتى الفلتر ديال الزيت الا كان موسخ، والدريح حتى هو. واخا، الفلتر ديال الزيت 82 درهم ودريح 150 درهم و20 درهم للخدام. مزيان، وقتاش نجي ناخدها؟ من هنا 3 السوايع غادا تكون واجدة. شكرا، حتى نرجع. بالسلامة سيدي.